أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. يقول العلماء ركعة في رمضان بألف ركعة، وتسبيحة في رمضان بألف تسبيحة، وسجدة في رمضان بألف سجدة، وصدقة في رمضان بألف صدقة. رمضان يكفيه شرفا أنه أنزل فيه القرآن، ويكفيه شرفا أنه ركن من أركان الإسلام، ويكفيه شرفا أن فيه ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وأفضل الشهور عند الله هو رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلقد فضل الله أشياء على أشياء، فضل الله جبلا على سائر الجبال ألا وهو جبل أحد، وفضل الله بلدا على سائر البلاد ألا وهي مكة، وفضل الله ماء على سائر المياه ألا وهو ماء زمزم، وفضل الله شهرا على سائر الشهور ألا وهو رمضان، وفضل الله يوما على سائر الأيام ألا وهو يوم عرفة، وفضل الله ليلة على سائر الليالي ألا وهي ليلة القدر، وفضل الله ملكا على سائر الملائكة ألا وهو جبريل، وفضل الله كتابا على سائر الكتب ألا وهو القرآن، وفضل الله بشرا على سائر البشر ألا وهو محمد سيد البشر. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر.